مائع هذا قيد، فغير المائع فيه تفصيل، قد يكون طاهرا كالريح، قد يكون نجسا كحصاة انعقدت في الباطن، انعقدت من البول، وقد يكون متنجسا كأن يبتلع حبا فخرج صحيحا بحيث لو زرع لنبت. قال وكل مائع خرج من السبيلين، قوله خرج من السبيلين قيد آخر، أخرج ما لو خرج من غير السبيلين فإنه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. قال نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه بثلاثة شروط ذكرتها لكم في الدرس الماضي. ثم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يعفى عنه من النجاسات، وهنا إذا تكلم الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات لا بد أن تفهم أنهم إذا قالوا هذا الشيء يعفى عنه، هذا الشيء يعفى عنه، أن تفهم أن هذا الشيء في الأصل نجس، بل هو نجس. هذا الحكم الأول، الحكم الأول أنه نجس، الحكم الثاني أنه يعفى عنه. واضح؟ إذن إذا قالوا يعفى عن الدم اليسير أو يعفى عما لا نفس له سائلة، عن ميتة ما لا نفس له سائلة، فالحكم الأول ما هو؟ أن هذين نجسان، والحكم الثاني أنه معفو عنهما. وإذا سمعت كلمة يعفى فلا بد أن تسأل نفسك سؤالا، يعفى عنه أين؟ هل يعفى عنه في الماء أو يعفى عنه في البدن أو في الثوب؟ أين يعفى عنه؟ ولا بد أن تسأل نفسك سؤالا آخر، ما هي شروط العفو عنه؟ واضح؟ إذن لا بد أن تضع هذه الأسئلة. عندما تسمع كلمة العفو اعلم أن ذلك الشيء نجس لكنه معفو عنه، لكن أين محل العفو؟ هل محل العفو في الماء أو محل العفو في الثوب أو البدن؟ واحد. اثنين، وأن تسأل نفسك ما هي شروط العفو عنه. تمام، انظر ماذا قال، ولا يعفى عن شيء من النجاسات. إذن هذه التي سيذكرها نجاسات، تمام، إلا اليسير من الدم، فالدم نجس حتى الدم الذي يبقى على العظم واللحم نجس، لكنه يعفى عن يسيره بشرط ألا يلاقيه ماء لغسله. فاللحم بارك الله فيكم إذا لاقاه، اللحم الذي فيه دم إذا لاقاه ماء لغسله ولم يزل ذلك الدم فإنه لا يعفى عن شيء منه. واضح؟ لأن الضابط في هذا أن النجاسة إذا لاقاها شيء لا يعفى عن شيء منها، النجاسة إذا لاقاها شيء ولو كان هذا الشيء لغسلها لكنها لم تزل به فإنه لا يعفى عن شيء منه. ولذلك ذكرنا لو تذكرون معنا في الاستنجاء أنه إذا طرأ على الخارج شيء أنه لا يعفى، لابد لا يجزئ الحجر، لابد من استعمال ماذا؟ لابد من استعمال الماء. فقال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. انتبه معي، يعفى عن يسير الدم بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الدم لم يختلط بشيء، والشرط الثاني ألا يجاوز محله. واضح؟ سواء كان هذا الدم من الإنسان نفسه أو من أجنبي يعفى عن يسيره. إذن يعفى عن الدم بشرطين، أن يعفى عن قليل الدم بشرطين. الشرط الأول ماذا؟ أنه لا يختلط بشيء. والشرط الثاني وألا يجاوز محله أي محل خروجه. تمام؟ أيوة. فإن اختلط بشيء لا يعفى عن شيء منه، بل يتعين غسله بالماء. وإن جاوز محله، تمام، فإن ما جاوز المحل يعفى عن قليله، أما ما كان في المحل فيعفى عن قليله وكثيره. واضح هذا؟ واكتب، اكتب أو اكتب لكم قاعدة الدماء وتحفظونها أفضل، اكتبها لكم كاملة. انتبه معك. المعفو عنه في الدم أو ما يعفى عنه من الدم. ما يعفى عنه من الدم؟ يعفى عن كثيره أي عن كثير الدم بشروط. إذا كان دم نفسه، اثنين، ولم يجاوز محله، ثلاثة، ولم يختلط بشيء. إذا كان دمه هو، وإذا لم يجاوز المحل أي محل خروج الدم، وإذا لم يختلط بشيء، فهنا يعفى عن إيش؟ عن كثيره، ليس عن قليله فقط. هنا في الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن القليل، سندرس القليل. هنا يعفى حتى عن كثيره، لكن بهذه الشروط. فهمنا؟ حالة ثانية، يعفى عن قليله. متى يعفى عن قليله؟ إذا كان دم أجنبي ليس دم نفسه، واضح؟ أو جاوز محله. فإذا كان مثلا الجرح في الأنف أو أصابه رعاف في الأنف، واضح؟ فقطر الدم إلى الصدر، أو قطر الدم إلى القدم، أو قطر الدم إلى اليد، فهذا الذي جاوز محله يعفى عن قليله فقط. تمام؟ الحالة الثالثة، لا يعفى عن شيء منه. متى؟ إذا كان من مغلظ، يعني دم كلب أو خنزير، أو اختلط بغيره. فإذا اختلط الدم بغيره وضعت له مادة أخرى مثلا لإيقاف الدم، أو أصابه بعض الماء، هنا لا يعفى عن شيء منه. محل العفو عن الدم أي يعفى ما يعفى عنه من الدم في البدن والثوب، في البدن والثوب. فالدم يعفى عنه إذا كان في بدن الإنسان أو في ثوبه، أما في الماء لا يعفى عنه. ولذلك قلت لك قبل قليل، إذا سمعت كلمة ما يعفى عنه اسأل نفسك يعفى عنه أين؟ الدم يعفى عنه في البدن والثوب لا في الماء. ولذلك قال لكم هنا ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. والقيح له حكم الدم. وفي الزبد قال لكم وليعفى عن نزر، النزر يعني القليل، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. ثم قال ما معنى يعفى عن الدم في البدن والثوب؟ يعني تصح الصلاة معه، أي تصح الصلاة معه. فإذا كان في بدنه في أثناء صلاته دم قليل تحقق فيه هذه الشروط أو دم كثير تحقق فيه هذه الشروط فإنه يعفى عنه، بمعنى تصح الصلاة منه سواء كان في الثوب أو في البدن. فهمنا؟ ثم قال وما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء. ما لا نفس له سائلة، هذا الثاني. ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم أصلا، أو له دم لكن لا يسير، بأن كان كالوزغ فأقل. واضح؟ ما لا نفس له سائلة هذا يعفى عنه. يعفى عنه في ماذا يعفى عنه؟ في الماء. يختلف عن هذا، كأن المصنف ذكر لك مثالا لما يعفى عنه في البدن والثوب ومثالا آخر لما يعفى عنه في الماء، ولذلك قال لك في الإناء، إشارة إلى أن العفو هنا إنما يكون في الماء أو المائعات، أو المائعات، لأن المائعات حكمها حكم الماء القليل. ما لا نفس له سائل يعفى عنه في الماء والمائعات بشرط ألا يطرح فيه، ألا يطرح فيه أي بأن يقع بنفسه، لا أنك توقعه أنت، تسقطه أنت. واحد. اثنين، وألا يغيره، وألا يغيره، هذان شرطا العفو عما لا نفس له سائلة كذباب وبعوض ونمل ونحل بل ووزغ. تمام؟ شرط العفو عنها في الماء أو المائع، في الماء طبعا، في الماء القليل، في الماء القليل طبعا. واضح؟ لأن الماء الكثير لا ينقص إلا إذا تغير. وقد قلت لك إذا تغير خلاص، حتى الماء ماء قليل أو كثير تغير خلاص، هذا إجماعا يحكم بنجاستين. إذا الشرط الأول إيش؟ ألا يطرح فيه، لأن محل الرخصة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب. من الذي وقع؟ الفعل منسوب لمن؟ للذباب. إذا وقع الذباب، ليس إذا طرح الذباب، إذا أوقع الشخص الذباب، إذا وقع الذباب. واضح؟ قال ألا يطرح فيه، فلو إيش خرج؟ طرحه شخص، فلو طرحه شخص فما الحكم؟ يعفى أو لا يعفى؟ شخص أخذ ذبابا وطرحه، تفصيل، ما هو التفصيل؟ أيوة، إذا كان حيا ومات لا ينجس، تمام؟ وإذا كان وإذا كان ميتا ووضعه، حالتان، أيوة، بقي حالتان، يريد التفصيل، هو يريد التفصيل، إيش أنا؟ هو يذكر التفصيل. إذا كان حيا ووقع حيا، يعني أخذت الذباب وهو حي، أو أخذت النمل أو النحل وهو حي ووضعته في الإناء فبقي حيا، هذا لا يضر، ما في ميتة أصلا. وهنا في المتن ماذا قال؟ ميتة، صح؟ على الثانية، إذا كان حيا، عندما طرحته كان حيا ووقع فمات، أيضا لا يضر، كان حيا ووقع فمات أيضا لا يضر. تمام؟ طبعا أنا أتكلم على ماذا؟ على ماذا هذا؟ على ما لو طرحه، ليس إذا وقع بنفسه، هذه حالات ما لو طرحه. تمام. حالة ثالثة، إذا كان ميتا وقبل أن يصل كان ميتا النمل أو النحل كان ميتا وقبل أن يصل إلى الإناء صار حيا بقدرة الله. واضح ولا لا؟ لا يضر. واضح يا عبدان؟ وإذا كان ميتا ووقع ميتا هنا ضر. في ثلاث حالات لا يضر وفي حالة يضر. في ثلاث حالات لا يضر وفي حالة يضر. هذا متى؟ هذا إذا طرحه شخص. إذن نقول إذا طرحه شخص وهو ميت ووصل كذلك ضر. وإلا إيش؟ وإلا فلا. وإلا فلا يضر. في بقية الحالات لا يضر. تمام. الشرط الثاني أن لا يغيره. فلو غيره نجس الماء أو المائع. واضح؟ نجس الماء أو المائع. إذن محل العفو عما لا نفس له سائل أين؟ محل العفو عما لا نفس له سائل في الماء القليل وفي المائع. محل العفو عن يسير الدم والقيح في الثوب وفي البدن. فهمتم؟ نقول قال وما لا نفس له سائلة إذا مات فيه، أي إذا مقصود بقوله إن مات فيه كما قلت لك، إذا وضع طرح ميتا تمام ووصل وهو ميت هنا بارك الله فيكم يضر. تمام. وقوله في الإناء فيه إشارة إلى أن العفو إنما يكون في ماذا؟ في الماء القليل وفي المائعات. تمام. ليس في الثوب ولا في البدن. بسم الله. ثم قال وما لا نفس له سائل إذا مات. وقوله إذا مات تفهم منه ماذا؟ أنه إذا لم يمت لا يضر. أنه إذا لم يمت فإنه لا يضر. قال رحمه الله ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء. ثم قال والحيوان كله طاهر. جميع الحيوانات طاهرة. هذا مذهب الشافعية خلافا للحنابلة الذين قالوا الحيوانات إذا كانت من مأكول اللحم طاهرة، إذا كانت من غير مأكولة اللحم نجسة، إلا ما كان من القطة فأقل في الحجم هذا طاهر. هكذا قالوا، هذا تفصيل حنابلة. لكن عند الشافعية كل الحيوانات طاهرة، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أكبر من القطة أصغر من القطة كلها طاهرة. لماذا؟ ما تعليلكم؟ قالوا لأنها خلقت لمنافع العباد ولا يتم انتفاع العباد، أي لا يتم إتمام انتفاع العباد إلا بكونها طاهرة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض الأصل فيه أنه طاهر حتى يتم انتفاع العباد به، لكننا نستثني الكلب والخنزير. أما الكلب فللأمر بالغسل، وأما الخنزير فلأنه أسوأ حالا من الكلب، إذ الخنزير يحرم اقتناؤه ويسن قتله. واضح؟ يحرم اقتناؤه ويسن قتله. أما الكلب فيجوز اقتناؤه لنحو زرع، حراسة زرع أو صيد أو نحوهما. واضح؟ فقال هنا والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، أي من كلب وخنزير أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. والميتة وهي ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية، يشمل ذلك ما كان من مأكول اللحم فارق الحياة بلا زكاة شرعية، فهو ميتا. وما ليس مأكولا وما ليس مأكول اللحم والذكاة لا تفيده الحل، يعني حتى لو ذكي لا يكون حلالا، كحمار ذكي لا يكون حلالا. وما اختل فيه شرط من شروط التذكية، كأن ذبحه مجوسي أو وثني أو مرتد فإنه ميتة، أو ذبحه محرم، لأن المحرم ليس له أن يصطاد أثناء إحرامه، واضح؟ أو اختل شرط في الآلة، فإن شرط آلة الذبح أن تكون محددة وألا تكون سنا ولا عظم، فلو أنه ذبح شاة بعظم فإنها ميتة لا يحل أكلها وهي نجسة، فهمنا أو لا؟ قال هنا والميتة كلها نجسة إلا السمك، والمراد بالسمك بارك الله بكم ما لا يعيش إلا في الماء، سواء كان على الصورة المعروفة المعهودة أو لا، تمام؟ قال إلا السمك، ومنه ما يسمى عندكم سمك بلوت، بلوت هكذا، أيوه. هذا أيضا مما يحل أكله. أكلت هذا غير مجاهد؟ أكلت بلوت جيد، يباع ولا إن شاء الله لعلي لآكل أنا، ليس بأرض قومي. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد، وهو معروف، جراد معروف عندكم صح؟ يأتي في المزارع، وابن آدم سواء كان ماذا؟ سواء كان مسلما أو كافرا. ثم قال ويغسل الإناء، الآن سيتكلم على النجاسة المغلظة. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، وتحسب الغسلات التي تزيل عين النجاسة غسلة واحدة. قال 7 مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وهذا التراب شرطه أن يكون ترابا طهورا، لكن لا يضر إذا كان ترابا مندأ ليس له غبار، أي ترابا رطبا، ولا يضر إذا اختلط بنحو دقيق قليل يسير، واضح؟ لا يضر، لكن لابد أولا أن تمزج التراب والماء، أن تمزج التراب والماء قبل أن تغسل. لا يكفي أن تذر التراب، يعني نفترض أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، تأخذ تراب وتضعه هكذا، لا يكفي هذا، بل لابد أن تمزج الماء والتراب أولا ثم تضعه هنا ممزوجا، فلا بد من المزج أولا، لا يكفي ذر التراب، فهمتم؟ واضح. ثم قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، أي بقية النجاسات التي هي نجاسات متوسطة تغسل مرة، هذا القدر الواجب، ومحل الاكتفاء بالمرة إذا زالت النجاسة، ولذلك قال تأتي عليه أي تزيل النجاسة، وهذا إذا كانت النجاسة عينية، أما الحكمية فيكفي أن يجري الماء عليها مرة واحدة. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، فإن لم تزل النجاسة بمرة فإنك تغسلها ثانية وثالثة حتى تزول عين النجاسة. قال والثلاث أفضل، أي وغسل النجاسة 3 أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة 3 في نجاسة متوهمة، فقال عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، كما في مسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا كان التثليث مطلوب مندوب في نجاسة متوهمة، فكونه مندوبا في نجاسة متحققة من باب أولى. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرة، أي إذا صارت الخمرة خلا طهرت، أي أصبحت طاهرة، وقوله بنفسها أي دون أن يضع فيها شيء. فإذا وضع فيها شيء فإذا وضع فيها شيئا وتخللت فإنها تكون نجسة، لأن هذا الشيء الذي وضعه تنجس بملاقاة الخمر، فإذا انقلبت خلا نجسها ذلك الشيء. فهمتم؟ لكن إذا وضع فيها شيء وقبل أن تتخلل نزعه، فإنها إذا تخللت لا تكون نجسة بل طاهرة لانتفاء العلة. قال هنا: وإذا تخللت الخمرة بنفسها حتى وإن نقلها من ظل إلى شمس أو أوقد النار تحتها فإنها تطهر. قال لكم في الزبد: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، سواء كانت الخمرة محترمة أو غير محترمة. والخمر غير المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية، أي بقصد أن تكون خمرا، هذه غير محترمة. والخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية أو بلا قصد، هذه محترمة. قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإذا خللت بطرح شيء أي فيها لم تطهر. قال: فصل. صح أو بقي جملة؟ خلاص انتهى الفصل. قال: فصل. ويخرج من الفرج ثلاث دماء. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. والأصل أن المصنف رحمه الله يذكر ذلك في مباحث موجبات الغسل، فعندما يتكلم على أسباب الغسل ومن أسبابه الحيض والنفاس يتكلم على أحكام الحيض والنفاس، لكن لما كانت أحكام الحيض والنفاس كثيرة ناسب أن تفرد بدرس مستقل، ناسب أن تفرد بدرس مستقل. ولما كان الحيض والنفاس خاص بالنساء ناسب أن يؤخر عما هو مشترك، فقدم المشترك من الأحكام كأحكام المياه والوضوء والغسل والتيمم، ثم بعد الأحكام المشتركة جاء الحكم الخاص بالنساء. قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، أي لا رابع لها، فلا يوجد دم رابع يخرج من فرج المرأة. قال: فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، هذا دم الحيض، هو دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة. قوله على سبيل الصحة أي ليس على سبيل المرض، لأن الدم الذي يخرج على سبيل المرض هو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة بارك الله فيكم يخرج من أدنى الرحم، ودم النفاس يخرج من أين؟ أو دم الحيض من أين يخرج؟ من أقصى الرحم، والرحم يشبه الجرة المقلوبة، وأظن قد شرحت لكم هذا من قبل، يشبه الكيس بهذا الشكل هكذا. فالحيض يخرج من أقصاه أي من أبعد مكان فيه، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من أدنى أي من أقرب مكان في الرحم، واضح؟ وهو الكيس الذي يكون فيه الولد، الرحم هو الكيس الذي يكون فيه الولد. قال: فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة، قوله على سبيل الصحة يخرج ماذا؟ يخرج الاستحاضة، نعم. قال: من غير سبب الولادة، قوله من غير سبب الولادة يخرج ماذا؟ النفاس. قال: والنفاس، فالنفاس هو الخارج عقب الولادة. نقول النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، أي الحمد لله أديكم مصلحة لكم، قال رحمه الله تعالى: والنفاس هو الخارج عقب الولادة أي عقب فراغ الرحم، أي عقب فراغ الرحم، حتى لو أنه ولدت توأمين فخرج الأول، عفوا لو أنها ولدت توأم فخرج الأول ثم خرج دم والثاني ما زال في الرحم، فإن الدم الذي خرج ليس دم نفاس. متى يكون دم نفاس؟ إذا إذا خرج بعد فراغ الرحم، بعد فراغ الرحم. قال النفاس هو الخارج عقب الولادة أي عقب فراغ الرحم وقبل مضي 15 يوما، وقبل مضي 15 يوما. تفهم من هذا أن الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس نفاسا، وأن الدم الذي يخرج في أثناء الولادة ليس نفاسا. ما هو؟ نقول إن وافق وقت الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاض. قال رحمه الله تعالى والاستحاضة هو الخارج أي هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. ثم قال قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الدم الذي يخرج من المرأة قبل 9 سنين، كان خرج منها الدم وعمرها 8 سنوات و7 أشهر، ما يسمى؟ يسمى استحاضة. بعض الفقهاء يقول لا، لا نسمي هذا استحاضة، ماذا تسميه؟ قال نسميه دم فساد. واضح؟ من حيث الحكم لا فرق، بل المشهور في في في في في عبارات الفقهاء أنه لا فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد، دم الفساد ودم الاستحاضة شيء واحد. قال رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة متصلة الاتصال المعتاد، بحيث أن المرأة إذا أدخلت القطنة في فرجها خرجت متلوثة بالدم، تمام؟ قال وأكثره 15 يوما. وعليه لو نزل الدم أقل من 24 ساعة فليس دم حيض، ولو جاوز الدم 15 يوما فليس بدم حيض، بل هو دم فساد. واضح؟ قال وغالبه 6 أو 7، أي وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأقل النفاس لحظة، والنفاس بارك الله فيكم يثبت بخروج العلقة، بخروج ماذا؟ العلقة. فهمنا أو لا؟ بمجرد أن تخرج العلقة يثبت حكم النفاس. والعلقة متى تكون؟ متى تكون علقة؟ بعد كم؟ بعد كم يوم؟ أيوة، من 41 إلى كم؟ إلى 80. انتبه معي، قد شرحت لكم هذا، لكن المكرر أحلى. من يحفظ البيت المكرر أحلى؟ ها؟ من أول يوم إلى 40 هذه نطفة، تمام؟ من 41 إلى 80 هذه علقة، تمام؟ من 81 إلى 120 هذه مضغة، وهذه المضغة بارك الله فيكم قد تكون مصورة وقد تكون غير مصورة. في القرآن الكريم في سورة الحج من مضغة مخلقة وغير مخلقة. عندما تكون مطفح ما هي الأحكام التي تترتب؟ حينما تكون نطفة في الرحم، ما هي الأحكام التي تترتب على وجود النطفة؟ تترتب أحكام أولا يحرم إلقاؤها عند حج عند ابن حجر، واضح؟ يحرم إلقاء النطفة إذا استقرت في الرحم عند ابن حجر، فهمنا ولا لا؟ المرأة إذا جامعها زوجها مثلا وأنزل المني في فرجها وهي لا تريد ماذا؟ لا تريد أن تحمل، أو كان زوجها لا يريد فقال لا أخرجي هذا، هل يجوز لها أن تلقي النطفة؟ ما زالت نطفة، ما في روح ولا شيء، ما زال في 10 أيام في 20 يوم، ها؟ هل يجوز لها إخراج النطفة أو لا؟ ها؟ فهمتم السؤال؟ قال ابن حجر يحرم، الرمليق خالفه عند ابن حجر حرام. إذن يحرم إلقاء النطفة عند من؟ عند ابن حجر. يحرم إلقاء النطفة عند ابن حجر. يحرم التسبب بإلقاء النطفة كأن شربت دواء مثلا يتسبب في إخراجها، يحرم عند ابن حجر. هذا الحكم يثبت في أي مرحلة؟ في مرحلة النطفة، فهمنا؟ طيب في مرحلة العلقة ما هي الأحكام التي تثبت؟ ها؟ ما هي الأحكام التي تثبت؟ وجوب الغسل صح، زائدا ثبوت النفاس صح، زائدا الفطر من الصوم، بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى تحريم الإلقاء. يعني إذا كان تحريم الإلقاء في طور النطفة من باب أولى في طور العلقة، واضح ولا؟ بعضهم ينظر إلي نظر المغشي عليه من الموت، ما في شيء جديد، هذا درستوه، إنما أضفت لكم شيئا قليلا مما لم تدرسوه من قبل، ما في شيء جديد. فإذا كانت في طور المضغة، ما الذي يترتب؟ ما الذي يترتب؟ ما الذي يترتب؟ نقول يترتب ما سبق زائدا انقضاء العدة. إذا أخبر القوابل أنها أصل آدمي، أنها أصل آدمي، إيش معنى أصل آدمي؟ قالوا هذا الذي أصل آدمي، ليس عبارة عن دم مجتمع، هذه المضغة إذا التي خرجت أصلها جنين، أصلها آدمي، فهمتم أو لا؟ بهذا الشرط إذا أخبر القوابل أنها أصل آدمي تنقضي بها العدة. يعني لو أن امرأة توفي زوجها، انتبه معي حتى تفهم، لو أن امرأة توفي زوجها وفي بطنها حمل، عدتها ماذا؟ عدتها ماذا؟ وضع الحمل، فسقط الحمل، سقط الحمل وعمره 100 يوم، واضح الصورة؟ تنقضي العدة ولا تنقضي؟ تنقضي العدة. متى تنقضي العدة؟ إذا أخبر القوابل من يتولين التوليد أن هذا الذي خرج من فرجها أصل آدمي، هنا تنقض. لكن لو قالوا هذا الذي خرج ليس أصل آدمي، يعني عبارة عن كيس أو عن ورم أو شيء من هذا القبيل، ليس أصل آدمي، واضح ولا؟ فهل تنقضي العدة بذلك أو لا تنقضي؟ لا تنقضي العدة بذلك، فهمنا بارك الله فيكم، واضح؟ إذن إذا كانت مضغة سواء كانت مصورة تنقضي بها العدة، تمام. وإذا كانت مصورة المضغة أي ظهر فيها التخليق تزيد حكما، وهو ماذا؟ أنه يجب فيها كل شيء مما يجب للميت إلا الصلاة، صح؟ ولذلك قلنا إذا ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة على حياته، ظهرت الخلقة ولم تظهر أمارة على حياته، وجب فيه كل شيء من غسل وتكفين ودفن إلا الصلاة. قال لك الناظم: والصغط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت، يعني إذا كان كالكبير، إذا ظهرت أمارة الحياة فهو كالكبير، أو خفيت أي أمارة الحياة وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها. إيش معنى سوى الصلاة؟ الغسل، التكفين، الدفن، فاعتبر. فامنع صلاة وسواها اعتبر. أو خفيت أيضا، يعني أو خفي ماذا أيضا؟ التصوير، تخليق، ففيه لم يجب شيء، لا يجب شيء، تمام. وستر ثم دفن قد ندب. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أيوة. إذن الشاهد من هنا، الشاهد من هذا كله هذا، أن النفاس يثبت بماذا؟ بخروج ماذا؟ علقة. وإذا كان النفاس يثبت بخروج علقة فمن باب أولى أنه يثبت بخروج مضغة. لكن هل يثبت النفاس بخروج نطفة؟ لا يثبت. هل تفطر المرأة بخروج النطفة؟ لا. الذي يثبت بخروج العلقة ثلاثة أحكام ذكرتها لكم، ويترتب حكم الرابع على خروجها أو على إخراجها، وهو التحريم، تحريم إلقاء العلقة، لأنه إذا كان يحرم إلقاء النطفة فإلقاء العلقة من باب أولى أنه يحرم، إلقاء المضغة من باب أولى أنه يحرم. واضح؟ قد تحتاجون هذا، قد يسأل الناس، لأن بعض الناس يسألون على مثل هذه المسائل. طيب بارك الله فيكم. أيوة. ثم قال: وأقل الطهر، قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما. فإن جاوز 60 فليس نفاسا، وغالبه 40، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. وقوله بين الحيضتين هذا قيد، يخرج الطهر بين حيض ونفاس أو بين نفاس وحيض، فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما. وهذا مبني على أن الحامل تحيض، فالحامل يمكن أن تحيض وبعد يومين من انتهاء الحيض تحصل ولادة ويحصل النفاس. واضح؟ قال: ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، فالمرأة قد تظل أشهر أو سنوات بدون حيض. قال: وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين، أي 9 سنين قمرية تقريبية، تمام. فلو رأت الدم قبل 9 بأقل من 16 يوما فهو دم، فهو بأقل من 16 يوما فهو دم حيض إن تحقق شرطه. قال: وأقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. نعم، أي ولحظتان، لحظة الوقاع الجماع ولحظة وضع الحمل. فلو أتت به لدون 6 أشهر فلا ينسب إليه. رجل تزوج بامرأة وأمكن اجتماعهما في واحد محرم، واحد صفر، واحد ربيع أول، واحد ربيع ثاني في واحد جماد أول وضعت الحمل. متى وضعت الحمل؟ في واحد جماد أول. ينسب إليه؟ لا ينسب إليه. لا ينسب إليه. لماذا لا ينسب إليه؟ لأنها أتت به لأقل من 6 أشهر. أما لو أتت به لستة أشهر أي ولحظتين فأكثر ينسب إليه، ولا يقبل نفيه عنه، يعني لا يقبل كلامه يقول هذا ليس ولدي إلا بلعان. يعني حتى لو قال هذا ليس ولدي، كيف يعني 6 أشهر تضعين الحمل، كيف هذا؟ هذا ليس ولدي. وقالت نعم هذا زنيته، لا يقبل، بل ينسب إليه حتى وإن صدقته، لأن الولد في فراش الزوجية للزوج. إذا أنكره ليس له طريق لإنكاره إلا اللعان، يلاعن، واضح؟ وإلا في ظاهر أحكام الشرع هذا الولد، حتى لو قال هذا ليس مني وقالت نعم صدقته، هذا ينسب إليه وتترتب الأحكام. أمامه خيار واحد وهو ماذا؟ اللعان. واضح بارك الله فيكم. ما ينفع دي ان اي ولا غير دي ان اي، لا ينفع هذا في نفي النسب. دي ان اي ممكن نستعمله في اثبات النسب، يعني عندنا طفل لقيط وجد مرميا في طريق او في شارع او نحو ذلك، وادعاه اثنان، هذا يقول انا ابوه وهذا يقول انا ابوه، هذا يقول أنا فقدته ضاع مني عندما حصلت حرب أو عندما حصل زلزال أو عندما حصل فيضان ضاع مني، وذاك يقول نفس الكلام ضاع مني عندما حصل شيء من هذه الكوارث على سبيل المثال. هذا يريده وهذا يريده. هنا في إثبات النسب ليس في نفي النسب يمكن نستعمل DNA في إثبات النسب، لأن إثبات النسب يكفي فيه الظن. وقد جاء في السنة استعمال القيافة، القيافة وهي علم معروف عند العرب، ينظرون في الأقدام فيعرفون أن بين صاحب هذين القدمين قرابة نسب، وهو مبني على الظن هذا العلم. فالظن المستفاد من فحص الحمض النووي من باب أولى، لأنه أقوى بكثير من القياس، أقوى بكثير، فهمنا؟ ولذلك في إثبات النسب يكفي الظن، لأن الشارع متشوق متشوف لإثبات الأنساب. لكن في نفي النسب لا يكفي الظن، ولم يجعل الشارع طريقا لنفي النسب إلا اللعن. فهمتم بارك الله فيكم؟ قال هنا وأقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. الفقهاء يقولون هذا كما قلت لكم في أكثر من مرة، والأطباء ينفون ذلك. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصوم، وهذا واضح ويجب قضاؤه، والصلاة ولا يجب قضاؤها بل يحرم قضاؤها عند ابن حجر، ولا تصح إذا قضيت، وقراءة القرآن أي بقصد القراءة لا بقصد الذكر. فإن قال قائل المرأة تحتاج لأن مدة الحيض تطول، نقول يمكن أن تقرأ القرآن بقصد الذكر، أو تقرأ القرآن مثلا بقصد تقوية الحافظة، بقصد تقوية الحافظة، تمام؟ أو يسعها أن تقلد مذهب مالك رحمه الله الذي يقول إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنوب، تمام؟ قال ومس المصحف للنهي عنه في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فهو خبر بمعنى النهي، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. قال ودخول المسجد أي إن خافت تلويثه، إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه فلا يحرم عليها العبور، العبور لا يحرم أن تمر من مكان إلى مكان، لكن المكث يحرم عليها. قال والوطء، قال والطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي في البيت. قال والوطء أي الجماع وهو من الكبائر، تمام. قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي إذا حاضت، فقال له عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الإزار. هذا هو المعتمد. واختار الإمام النووي أن الذي يحرم هو الجماع فقط، أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا يحرم، وهو مذهب أحمد، واختاره الحافظ السيوطي أيضا. واضح؟ المذهب أنه يحرم الاستمتاع، والاستمتاع يشمل النظر بشهوة واللمس بشهوة. أما إذا كان النظر أو اللمس بلا شهوة فلا يحرم، وأنتم تعلمون الخلاف في العبارات في هذه المسألة. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، تمام؟ ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد. واضح؟ وهذا قد تقدم شرحها. ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله أي وحمل المصحف. وهذا أيضا واضح بالنسبة لكم، والمراد بمس المصحف وحمل المصحف مثله أيضا مس جلده المتصل به ومس كيس أو صندوق، بشرط أن يكون المصحف فيهما وأن يكون قد أعد له، بهذين الشرطين. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، الدعاء بخير. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وأما شرعا فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وإنما قالوا غالبا لإدخال صلاة الأخرس فإنه لا أقوال فيها، ولإدخال صلاة من لا يستطيع الأفعال كصلاة مربوط بسارية فإنه يجري الأركان على قلبه وتسمى صلاة مع أنه ليس فيها أفعال. والصلاة أفضل العبادة فرضها، أي أفضل العبادات البدنية، فرضها أفضل الفرائض ونفلها أفضل النوافل. وفرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج. قال بعض الفقهاء إن الصلوات الخمس لم تجتمع لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان لآدم صلاة الصبح، كان لآدم عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، وكان لداود صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، وكان لسليمان عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، وكان ليعقوب عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، وكان ليونس عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، فجمعت الخمس لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الصلاة أن الله عز وجل افترضها في السماء ليلة الإسراء والمعراج، بقية الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأن الله افترضها 50 صلاة ثم خفف عنا إلى 5 صلوات. قال هنا الصلوات المفروضات 5، أي الصلوات المفروضات وجوبا أو فرضا عينيا أصالة. قولنا فرضا عينيا أخرج فرض الكفاية وهو صلاة الجنازة، وليس عندنا صلاة توصف بأنها فرض كفاية إلا صلاة الجنازة. يقول قائل طيب وصلاة الجماعة؟ نقول الجماعة هي فرض كفاية وليس الصلاة، فهمنا؟ طيب يقول قائل وصلاة العيدين؟ نقول القول المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة، وإن كان للإمام الشافعي قول بأنها فرض كفاية. إذن ليس عندنا صلاة توصف بأنها فرض كفاية إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة، فهمنا؟ طيب إذا تقرر هذا فإنه أيضا من باب الفائدة، ليس عندنا صلاة توصف بأنها سنة كفاية البتة، ليس عندنا صلاة توصف بأنها ماذا؟ سنة كفاية أبدا لا يوجد. قال هنا الصلوات المفروضات أي عينا أصالة، أصالة أخرج الصلوات المنذورة، واضح؟ فإنها ليست مفروضة أصالة من الشارع، بل فرضت بارك الله فيكم بإيجاب المكلف ذلك على نفسه، كان يقول نذرت لله أن أصلي ركعتين فأوجب ذلك على نفسه، لأن النذر التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع. قال الصلوات المفروضات 5، الظهر. لماذا يبدأون بالظهر؟ يبدأون بالظهر لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فيبدأون بها. قال الظهر وأول وقته زوال الشمس، وقد شرحت لكم هذا وكيف تزول الشمس، ومعنى الزوال أن الشمس تميل إلى جهة الغرب، فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب عرفنا ميلانها إلى الغرب بزيادة الظل على ظل الاستواء. قال وآخره أي وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال أي بعد ظل الاستواء، فظل الاستواء لا يكسب. فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ولذلك قال والعصر وأول وقته الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار. ومعنى وقت الاختيار أي وقت الرجحان، تمام؟ أي أن فعل الصلاة فيه أفضل من فعلها فيما بعده. قال وآخره في الاختيار إلى ظل مثلين، أي إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. قال وفي الجواز إلى غروب الشمس. ثم إن هذا الجواز جواز بلا كراهة إذا كان قبل اصفرار الشمس، وجواز مع الكراهة إذا كان عند اصفرار الشمس. فإذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة فإن هذا الوقت وقت تحريم، فصارت أوقات العصر كم؟ 5. 5، ما هي 5 هذه؟ وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ووقت جواز بلا كراهة إلى أن تصفر الشمس، ووقت جواز مع الكراهة عند اصفرارها وقبل أن يضيق الوقت عن فعلها، ووقت تحريم إذا ضاق الوقت عن فعلها. واضح ولا؟ كم صارت الأوقات؟ 5 أوقات. قال والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس. هذا هو القول الجديد، أن وقت المغرب واحد وهو غروب الشمس، بأن يمضي مقدار ما يسع أذانا وإقامة وطهارة وستر عورة وصلاة 5 ركعات، وقال بعضهم 7 ركعات. فإذا مضى هذا المقدار خرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء. هذا القول الجديد، فيبقى فاصل بين المغرب والعشاء، ليس هو وقت مغرب وليس هو وقت عشاء، هذا قول جديد. والمعتمد في هذه المسألة هو القول القديم، ولذلك قال لكم في الزبد: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. واضح؟ ماذا قال لكم العمريطي في هذا؟ من حفظ البيت؟ من حفظ البيت في العمريطي؟ وصلتم إلى هنا أو لا؟ هذا تدريب أحد، وصلت منه. تذكر وصلت عروة، ماذا يقول؟ وفي القديم يلزم امتداده وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. ممتاز ممتاز. ثم قال: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. واضح؟ إذا غاب الشفق الأحمر، لكن الأفضل أن تؤخر حتى يغيب الشفق الأصفر والأبيض. قال: وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. تمام؟ وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. نقول: في الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الأول، وفي الجواز مع الكراهة فيما بين الفجرين. واضح؟ قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار. آخر الفجر في الاختيار إلى الإسفار. وفي الجواز إلى طلوع الشمس، فينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس. وقال بعض الشافعية: ينتهي وقت الفجر بالإسفار، كأبي سعيد الاستخري قال: ينتهي وقت الفجر بالإسفار. بينما قال الحنفية ماذا؟ إن وقت الفجر يبدأ بالإسفار. واضح؟ وهذا كما قلت لكم يعني تقابل عجيب. ثم قال: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. في الحقيقة شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء بحسب ما ذكر، وإلا فهي ستة أشياء. أولها الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، لكن يستحب. أما الكافر المرتد فتجب عليه الصلاة، لكن لا تصح منه حال كفره، ويجب عليه قضاؤها إذا عاد إلى الإسلام. فهمنا؟ فقوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يخص من عمومه الذين كفروا المرتد. فالمرتد إذا انتهى من ردته لا يغفر له، بل عليه أن يأتي بالصلاة في أيام ردته. واضح؟ الشرط الثاني قال: والبلوغ. وأنتم تعلمون أن البلوغ له ثلاث علامات، علامتان يشترك فيها الذكر والأنثى، وهما إتمام 15 سنة قمرية تحديدية، والثانية خروج المني. ويخرج المني بتسع سنين قمرية تقريبية على المعتبر. تمام. والعلامة الثالثة خاصة بالنساء، وهي الحيض، وأقل زمن تحيض فيه المرأة كما مر قبل قليل 9 سنوات قمرية تقريبية. ويؤمر الطفل بالصلاة إذا أتم 7، ويضرب على تركها إذا أتم 10 عند ابن حجر، وفي أثناء 10 عند الرملي. واضح؟ لأن العلامة الرملي قال: في أثناء 10 يحتمل بلوغه، لأن البلوغ يكون متى؟ أيوة، بعد إتمام 9، بالإمناء بالنسبة للذكر والأنثى، أو بالحيض. واضح؟ أيوة. إذن قال يضرب عليها في أثناء العاشر هكذا قال. وقال علامة ابن حجر لا يضرب عليها إلا بعد تمام العاشرة. ويضرب أي ضربا غير مبرح غير مؤلم. والأفضل ألا تضربه بل تشجعه بنحو هدية تمام، ولا تلجأ إلى الضرب إلا في مراحل متأخرة. يعني إذا ما نفعت أساليب التشجيع والتحفيز تمام بعد ذلك، طبعا التشجيع قد يكون بهدية وقد يكون بثناء أن تثني عليه أمام أقاربه أمام أصدقائك تمام، يثنى عليه أمام أصدقاء أبيه يثنى عليه أمام أقاربه، هذا يكون حافزا كبيرا على التزامه بالصلاة. واضح بارك الله فيك. وتحدثه عن فضائل الصلاة وعن ثواب المصلين وثواب من يحافظ الصلاة، هذا أسلوب مشوق كثيرا محفز كثيرا للطفل على الالتزام بالصلاة. فتجعل الضرب مرحلة متأخرة لا تبادر بالضرب. ثم نقول بارك الله فيكم الثاني البلوغ والثالث العقل. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تجب الصلاة على المغمى عليه، أي لا تجب الصلاة على المجنون والمغمى عليه إذا لم يتعديا. أما إذا تعدى المجنون فشرب دواء يسبب له الجنون أو شربت دواء يسبب له الإغماء، فحينئذ نقول بارك الله فيكم يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء. أما غير المتعدي مجنونا كان أو مغمى عليه فلا يجب عليه القضاء. والشرط الرابع ولم يذكره النقاء من حيض ونفاس. فلا تجب الصلاة على حائض ولا نفاس ولا يصح القضاء منهما كما تقدم قبل قليل تقريرهم. والشرط الخامس سلامة الحواس. فلا تجب الصلاة على من ولد أعمى وأصم، لأن البصر والسمع وسيلة التعلم. قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وإذا ردت عليه حواسه أي ولد هذا الشخص أعمى وأصم، خلق هكذا وبعد أن صار في العشرين أو ثلاثين ردت إليه حواسه إذا أمكن تمام، فلا يجب عليه قضاء ما فاته، لا يجب عليه قضاء ما فاته، فهمنا؟ طيب. وإذا أصيب بالعمى والصمم بعد أن علم الصلاة وكيفية الصلاة، كان عمره 7 سنين قد كان يعرف ما هي الصلاة ويرى الناس يصلون فأصيب بصمم وعمى، فإنه تجب عليه الصلاة بالبلوغ، لأنه يعني أصبح يعرف الكيفية ويعرف معنى الصلاة، فهذا لم يولد أعمى أصم كما مر معنا، فهمتم أو لا؟ قال هنا 3 أشياء بقي. الشرط السادس وهو بلوغ الدعوة. فلا تجب الصلاة على من لم تبلغ الدعوة، لكن قال العلامة الشبرملسي يجب عليه القضاء للصلوات إذا بلغته الدعوة، يجب عليه قضاء الصلوات إذا بلغته الدعوة. ثم قال والصلوات المسنونات 5. الصلوات المسنونات 5. في درس أمس قسمت لكم الصلاة إلى عدة أقسام، نعيد كتابتها سريعا. خلاص هذا انتهيت منه. انتبه معي. نقول بارك الله فيكم الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما صلاة فرض أو نقول مباشرة كتبنا فوق الصلاة لا نكرر، نقول الصلاة إما فرض وإما نفل، والفرض هذا ينقسم إلى قسمين، إما فرض عين وإما فرض كفاية، والنفل هذا ينقسم إلى قسمين، إما نفل تسن له الجماعة أو نفل لا تسن له الجماعة. وأنا أكرر عليكم مرات ومرات، مصطلح لا يسن، مصطلح لا يسن لا يعني أنه مكروه، قد يكون مباحا، واضح؟ لا يسن كذا، إذا وجدتم الفقهاء يقول لا يسن كذا، تمام؟ أو يقولون خلاف الأولى، أو يقولون خلاف الأفضل، تمام؟ خلاف الأفضل، خلاف الأولى، هذا لا يعني أنه مكروه. خلاف الأولى هذا مرتبة خفيفة من مراتب الكراهة، مرتبة خفيفة، كراهة خفيفة، ما هو ما ورد فيه نهي غير خاص. لكن خلاف الأفضل ليس فيه نهي أصلا، بل قد يكون مستحبا، لكن هنالك ما هو أكثر استحبابا، فمثلا الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، الإقعاء أن تجلس بهذا الشكل، هذا وارد في السنة صحيح مسلم، لكن هذا أفضل منه لأنه أكثر ورودا وأكثر صحة، فهمنا أولا؟ إذن نقول هذا الإقعاء خلاف الأفضل، لا نقول خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني منهي عنه نهيا خفيفا، ما في نهي أصلا، واضح؟ وإنما نقول ماذا؟ خلاف الأولى لا يسن. بعضهم إذا قرأ عبارة لا يسن الفقهاء يقول لا يسن كذا، يفهم أنه مكروه، بعضهم يفهم أنه بدعة محرمة، ولذلك من المهم جدا أن تقرأوا الكتب التي تتحدث عن اصطلاحات الفقهاء حتى تفهم عباراتهم، كما مر معنا من قبل التنبيه على عبارة لا يجوز، أنها قد تأتي بمعنى التحريم وقد تأتي بمعنى الكراهة. إذن لا تسن لها الجماعة، مع أن الجماعة قد تكون ماذا؟ مباحة هنا، نعم، وقد تكون مكروهة، تمام؟ طيب، فرض العين ما هي؟ المكتوبات الخمس، هذه فرض عين، وفرض الكفاية هي صلاة الجنازة، والتي تسن لها الجماعة ما هي؟ العيدان، الكسوفان، الاستسقاء، تمام، والتراويح، والوتر في رمضان، في رمضان فقط، في رمضان، والتي لا تسن لها الجماعة تنقسم إلى قسمين، رواتب وغيرها، غير رواتب. فالرواتب هذه تنقسم إلى قسمين، مؤكدة وهي عشر، ثنتان قبل الصبح، ثنتان قبل الظهر، ثنتان بعده، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء. وإنما كانت مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وغير مؤكدة وهي كم؟ 12، أربع تزاد في الظهر، ثنتان مع ثنتين قبل، وثنتان مع ثنتين بعد، أربع، وأربع قبل العصر 8، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء 12، وغيرها مثل الضحى، أولا الوتر، ثم الضحى، ثم تحية المسجد، سنة الوضوء إلى آخر، سنة الإحرام، كثير. إذن هذا تقسيم الصلوات. قال هنا والصلوات المسنونات خمس العيدان، وسيأتي مبحث صلاة العيدين في درس مستقل إن شاء الله. وعيد الأضحى أي صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. لماذا؟ قالوا لأنه في عيد الأضحى تقع الصلاة في شهر حرام شهر الحجة، واضح؟ ويجتمع نسكان، نسك الأضحية ونسك الحج، واضح؟ فكانت أفضل. لكن التكبير في عيد الفطر أفضل من التكبير في عيد الأضحى. لماذا؟ لأنه منصوص عليه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن من حيث الصلاة، صلاة عيد الأضحى أفضل. من حيث التكبير، تكبير عيد الفطر أفضل. تمام؟ والكسوفان، وكسوف الشمس أفضل من خسوف القمر لأن الانتفاع بالشمس أكثر. والاستسقاء. والقاعدة في هذه الصلوات التي هي صلوات النفل أن ما تسن له الجماعة أفضل مطلقا مما لا تسن له الجماعة. ما تسن له الجماعة أفضل مطلقا مما لا تسن له الجماعة إلا إثناء، إلا التراويح، فإن الرواتب أفضل منها. الرواتب أفضل من التراويح، لكن بقية الصلوات التي تسن لها الجماعة أفضل مطلقا مما لا يسن له الجماعة ولو الوتر. فصلاة العيدين أفضل من الوتر، وصلاة الكسوفين والاستسقاء أفضل من الوتر، لأن هذه الصلوات لما سن لها الجماعة أشبهت الفرائض، أشبهت الفرائض. لكن صلاة التراويح دون الرواتب ومن باب أولى دون الوتر. فهمنا؟ قال بعض الفقهاء، هذا مطلقا في المذهب يعني على معتمد المذهب، قال بعض الفقهاء إنما تكون الرواتب أفضل من التراويح إذا صليت التراويح فرادا، أما إذا صليت التراويح جماعة فهي أفضل من الرواتب، وهذا رأي آخر. ومنهم من قال إن الرواتب المؤكدة أفضل من التراويح، أما الرواتب غير المؤكدة فالتراويح أفضل منها، وهذا رأي ثالث. قال لكم هنا والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر واحد، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. تمام؟ قوله أربع قبل الظهر، انتبه معي، أربع قبل الظهر جمع المؤكد وغير المؤكد، وركعتان بعدهم، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب. قوله أربع قبل العصر هذا غير مؤكد. تمام؟ قال وأربع قبل العصر وركعتان، قوله أربع قبل العصر هذا غير مؤكد. قال وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هنا اعترض عليه لأنه جعل الوتر من الرواتب التابعة للفرائض، وفي الحقيقة الوتر سنة مستقلة، ولعله جعله من الرواتب التابعة للفرائض لأن وقت الوتر يدخل بفعل العشاء. وقت الوتر يدخل بماذا؟ بفعل العشاء، ولذلك لو فعل صلاة العشاء دخل وقت الوتر، حتى لو أنه قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي الوتر. وإذا صلى العشاء ثم صلى الوتر ثم تبين له بطلان العشاء لا يصح وتره. فهمت؟ كأن صلى العشاء وهو محدث ثم دخل الخلاء وبال ثم توضأ وصلى الوتر، ولما انتهى من صلاة الوتر تذكر أنه صلى العشاء وهو محدث، واضح؟ نقول له لا يصح الوتر، لأن شرط الوتر أن يكون متى؟ بعد فعل العشاء، والآن لم تفعل العشاء. فهمنا؟ فلعل هذا السبب هو الذي جعله يذكر الوتر مع السنن التابعة للفرائض، وإلا فالمذهب يقول إن الوتر سنة سنة مستقلة. فهمنا أحد؟ فهمنا هذا؟ قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وهنا مسألتان: مسألة الأولى، كيف يصلي الأربع؟ نقول صلاة الأربع الركعات له ثلاث كيفيات. أفضلها أن يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الأفضل، هذه كيفية الأولى. ولو صلى الأربعة بتشهدين وسلام جاز، لو صلى الأربع بتشهدين وسلام جاز، مثل صلاة العصر أو الظهر. ولو صلى الأربع بتشهد واحد وسلام جاز. فهمنا؟ طيب، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية: متى يدخل وقت هذه الرواتب؟ نقول: الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض. اكتبوا هذا، تحتاجون هذا وامسحوا، أظنكم لا تحتاجون إلي، تحتاجون إلى هذا، كتبتم خلاص. انتبه معي، الراتبة القبلية، الراتبة البعدية، الراتبة القبلية، الراتبة البعدية. يدخل وقتها، يخرج وقتها. متى يدخل وقت الراتبة القبلية؟ نقول: يدخل وقت الراتبة القبلية إذا دخل وقت الفرض، إذا دخل وقت الفرض. واضح؟ الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ إذا فعل الفرض، إذا فعل الفرض، إذا فعل. فليس لك أن تصلي السنة البعدية قبل أن تصلي الظهر، ليس لك أن تصلي السنة البعدية قبل أن تصلي المغرب، لابد أن تفعل المغرب أولا. متى يخرج الوقت لهما؟ يخرج وقتهما بخروج وقت الفرض، بخروج وقت الفرض. يسأل السائل: هل يجوز لي أن أؤخر القبلية إلى بعد الصلاة؟ نعم. طب إذا أخرتها هل تكون أداء أو قضاء؟ تكون أداء، ما زال في وقتها. صح. إذا أخرت القبلية إلى بعد الصلاة، صليت الظهر وبعد الظهر صليت السنة القبلية والسنة البعدية، السنة القبلية الآن أداء، ما زالت في وقتها، لم يخرج وقتها بعد. واضح أو لا؟ فهمتم؟ إذا تأخير صلاة الراتبة القبلية إلى بعد الصلاة هذا يكون أداء ليس قضاء. لكن هل يجوز لي أن أصلي الراتبة البعدية قبل أن أصلي الفرض؟ لا، لا تصح، لأنه لم يدخل وقتها بعد. فهمتم الفرق؟ ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض. ولذلك قال لك في الزبد: وجاز تأخير مقدم. مقدم هذا يجوز تأخيره. وجاز تأخير مقدم أداء، أي ويكون أداء. ولم يجوز لما يؤخر ابتداء. ما يؤخر لا يجوز أن يقدم. ويخرج النوعان وقتا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. تأتي مسألة أخرى: هل يسن قضاء الرواتب؟ نعم. هل يسن قضاء الرواتب؟ نعم يسن قضاء الرواتب. نعم يسن قضاؤها، بل يسن قضاء إيش؟ كل نفل مؤقت. كل نفل مؤقت يسن قضاء، كصلاة العيد، تمام، على سبيل المثال صلاة الضحى، صلاة الوتر. وصلاة الوتر إذا فاتت وقضيتها في النهار تصليها ثلاثا، تصليها وترا، لأن القضاء يحاكي الأداء، تصليها كم؟ ثلاثا. نعم. أما ما له سبب إذا فات لا يقضى لزوال السبب، كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، فإذا انقطع القحط ونزل المطر لا تصلى. إذا حصل الانجلاء للشمس أو القمر لا تصلي كسوفا ولا خسوفا. واضح؟ قال لك في الزبد: وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه، لا فائتا ذا سبب. فهمنا؟ قال لكم هنا: وثلاث نوافل مؤكدات الليل، وأفضل أوقات الليل السدس الرابع والخامس. فهمتم؟ أفضل أوقات الليل للصلاة السدس الكم؟ الرابع والخامس. ماشي، ما وصلت هذه؟ انتبه معي. نفترض أن الليل يبدأ في الساعة السادسة، تغرب الشمس في السادسة ويطلع الفجر في الرابعة. قسم هذا الوقت إلى ستة أجزاء، تمام؟ إلى ستة أجزاء. هذا الجزء الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا. أين الجزء الرابع والخامس؟ هنا. هذا أفضل وقت لصلاة الليل. من يحفظ حديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام صلاة الليل؟ ماذا يفعل؟ كيف يصلي الليل؟ كان ينام كم؟ سدسه فقط؟ كان ينام ثلثه؟ كان ينام نصفه؟ وينام أحسن. كان ينام نصفه. تمام؟ وليس مقصود أنه ينام عن صلاة العشاء، ليس هذا المقصود، واضح؟ إنما بعد ذلك بحسب الوقت الذي يكون من بعد العشاء تمام، لكن أنت تحسب الليل من كم؟ من الغروب، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهمتم؟ ولذلك قال لك الفقهاء أفضل وقت لقيام الليل هو السدس الرابع والسدس الخامس، هذا معنى السدس الرابع والسدس الخامس. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، انظر هذا الثلث يعتبر هذا وهذا، سدس وسدس يساوي كم؟ ثلث، وينام كم؟ سدسه، فهمتم؟ أيوة. قال وصلاة الضحى، ووقت الضحى متى يبدأ؟ يبدأ بارتفاع الشمس بعد طلوعها بمقدار رمح، الشمس إذا طلعت هكذا في مستوى الأرض لا يبدأ وقت الضحى، فإذا ارتفعت قدر رمح وقدر بأربع درجات في علم الفلك وقدر بستة عشر دقيقة بعد ذلك يبدأ وقت الضحى، ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال، والأفضل أن تكون في الربع الثاني من النهار لئلا يخلو كل ربع من أرباع النهار عن صلاة. وأظن أنني قررت لكم هذا مع المثال في شرح الياقوت النفيس، تذكرون؟ تمام. وأفضلها ثمان ركعات وأكثرها 12 ركعة وأقلها ركعتان. وفي الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الحديث الآخر: يصبح على كل سلامة مفصل من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يعدل بين اثنين صدقة، يفعل كذا صدقة صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى، أي إذا ركع ركعتين في الضحى فقد أدى صدقة جميع بدنه، جميع مفاصل بدنه، واضح؟ قال هنا وصلاة التراويح، وصلاة التراويح 20 ركعة تمام؟ تصلى ركعتين ركعتين، فإن اقتصر على بعض العشرين كما يفعله اليوم بعض الشباب يصلون 8 ركعات تمام؟ هل يحصل سنة التراويح أو لا؟ خلاف، اعتمد ابن حجر العلامة ابن حجر أنه يحصل له بعض سنة التراويح، لا يكون محصلا لسنة التراويح كلها، إنما البعض تمام؟ فالتراويح 20 ركعة وتصلى كما قلت لك ركعتين ركعتين، لأنه لما سنت فيها الجماعة أشبهت الفرائض فلا تغير عن الصفة الواردة فيها، ركعتين ركعتين. فعند الشافعية لو صليت أربعا بسلام واحد لا تصح، واضح؟ وقال الجمهور لو صليت أربعا بسلام واحد فإنها مكروهة لكن تصح، تصح مع الكراهة، فهمنا؟ أيوة. وطبعا في كل ركعتين ينوي أن يصلي ركعتين من التراويح، في كل ركعتين، وهذا ليس في التراويح فقط، هذا في كل، بارك الله فيكم، في كل صلاة تفرق بين ركعتين وركعتين بسلام تنوي ركعتين، يعني مثلا تصلي سنة الظهر أربع ركعات، أولا تكبر وتنوي صلاة ركعتين من سنة الظهر، ثم صلاة ركعتين من سنة الظهر، فهمت؟ في التراويح تنوي صلاة ركعتين من التراويح، ثم صلاة ركعتين من التراويح، ثم صلاة ركعتين من التراويح، وهكذا، فهمت؟ بارك الله فيه. أيوة. قال وصلاة التراويح متى يبدأ وقت التراويح؟ بعد فعل العشاء، ليس بعد صلاة العشاء، بعد ليس بعد وقت العشاء، بعد فعل العشاء حتى لو قدم العشاء تمام، فإن له أن يصلي التراويح كما قلنا في صلاة الموت. ثم قال فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. بعد أن تكلم رحمه الله عن شرائط وجوب الصلاة سيتكلم الآن عن شرائط ماذا؟ صحة الصلاة. قال: وشرائط الصلاة، أي وشرائط صحة الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. قوله قبل الدخول فيها إشارة إلى أن هنالك فرقا بين الشرط والركن. فالشرط ما لا تصح الصلاة إلا به وهو خارج عنها، والركن ما لا تصح الصلاة إلا به وهو جزء منها. فقال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: 1 طهارة الأعضاء عن الحدث والنجس. طهارة الأعضاء عن الحدث هذا تقدم، وعن النجس أي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة. فلو صلى وفي بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة أو لامس نجاسة في مكانه أو كان على محموله نجاسة كثوبه أو كان متصلا بنجاسة، كأن أمسك بإنسان وهذا الإنسان متلبس بنجاسة، بطلت صلاته. واضح؟ ومن ذلك أن يكون يصلي وبجانبه طفل صغير في حفاضه بول أو غائط أو نحو ذلك فيمسكه في أثناء الصلاة، أو الصبي يمسك هذا الشخص، هذا أو هذا تبطل الصلاة لأنه اتصل بحامل للنجاسة. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لو كان يصلي وفي أثناء الصلاة حمل شخصا مستجمرا بحجر بطلت صلاة هذا الحامل. واضح؟ لأن المستجمر بحجر وإن كان يعفى عن أثر الاستجمار لكن أثر الاستجمار يعفى عليه في حق نفسه لا في حق غيره. قال: بارك الله فيكم، لكن لو كان تحت، لو كان هنالك نجاسة في الأرض وفرش عليها بساطا أو وضع عليها لوحا من خشب أو قطعة من قماش وصلى فوق ذلك فإن الصلاة لا تصح. واضح؟ لعدم ملاقاته للنجاسة، لعدم الاتصال بينه وبين النجاسة. ثم قال: وستر العورة بلباس طاهر. الشرط الثاني أو الثالث، هذا الشرط الثالث، إذا قلنا الطهارة من الحدث شرط والطهارة من الخبث ثاني، هذا الثالث وستر العورة. والعورة معناها في اللغة النقص، والمراد بها هنا ما يجب ستره. وساتر العورة يشترط فيه أن يكون لا يصف اللون، لون البشرة، والمراد لا يصف لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب، 1. والشرط الثاني أن يكون شاملا للمستور، أن يكون شاملا للمستور. والشرط الثالث ما هو؟ أن يكون ذا جرم، فلا يكفي الستر بالأصباغ بالألوان لأنه ليس لها جرم. قال: وستر العورة بلباس طاهر. قوله بلباس طاهر هذا مفهوم مما قبله في قول الطهارة عن النجس، ولا يشترط في هذا اللباس أن يكون واسعا، بل حتى ولو كان هذا اللباس ضيقا يصف حجم الأعضاء تصح الصلاة به، لكنه خلاف الأولى للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة. وعورة الذكر سواء كان بالغا أو صبيا مميزا ما بين سرته وركبته. وعورة الحرة البالغة أو الصبية المميزة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. ويكفي في السترة أنها لا تصف اللون، حتى ولو أنه كدر ماء، كان يكون الماء في بركة فأتى بطين وكدره فصار لونه بنيا ووقف عاريا داخل الماء وصلى بحيث لا ترى عورته، واضح تصح صلاته. تمام. قال لك في الزبد: وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وحرة للوجه والكف بماء يصف اللون ولو قدرة ماء، ولو قدرة ماء. طيب، إذا لم يجد ساترا لعورته ما الحكم؟ إذا لم يجد ساترا لعورته صلى على عاريا على حسب حاله، ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، لأن هذا وإن كان عذرا نادرا لكنه إذا وقع يدوم. قالوا بخلاف ما لو لم يجد الماء للطهارة فإنه يصلي على حاله وتجب الإعادة، واضح؟ وكذلك إذا لم يجد ماء لإزالة النجاسة، أو صلى بلا وضوء، أو صلى ناسيا أو جاهلا، أو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا، فإنه يصلي فإنه يعيد الصلاة مطلقا. يعني شخص صلى ناسيا أنه محدث، شخص صلى ناسيا أن عليه نجاسة، تجب عليه الإعادة. قال: والوقوف على مكان طاهر في الحقيقة هذا لا يحتاج أن يكون شرطا مستقلا، لأنه داخل في قوله والطهارة عن الخبث. قال: والعلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، سواء حصل له العلم بيقين أو باجتهاد، فلو أنه صلى بلا يقين ولا اجتهاد لا تصح صلاته حتى وإن وقعت، حتى وإن وقعت في الوقت، حتى وإن وقعت في الوقت. قال: واستقبال القبلة، قال: واستقبال القبلة إلا في حالتين. قال: إلا في شدة الخوف أي في القتال المباح، وفي النافلة في السفر. قوله في النافلة أخرج الفريضة، وقوله في السفر أخرج الحضر. والمراد بالسفر هنا أي ولو كان سفرا قصيرا، ولو كان سفرا قصيرا فلا يشترط له طول. وقوله على الراحلة هذا ليس قيدا، بل يصح للمسافر ماشيا أن يتنفل إلى غير القبلة، فهذا أي قوله على الراحلة خرج موافقة للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، أي يتنفل على راحلته حيث توجهت به، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها. نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من شروط الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، وأركان الصلاة 18. هذا نتركه إن شاء الله في مفتتح الدرس القادم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أو إشكال تفضل.